بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب النفقات، فصل في إنفاق السيد على رقيقه. وللعبد أن يتسرى بإذن سيده، نص عليه، وهو قول قدماء الأصحاب من غير بناء على روايتي الملك وعدمه. بسم الله. يقول المصنف رحمه الله: ابن قدامة أبو محمد، وللعبد أن يتسرى بإذن سيده. لما ذكر ما يجب على السيد نحو مماليكه، أراد أن يبين ما يجوز للعبد فعله، فقال: العبد يجوز له أن يتسرى. التسري أي اتخاذ سرية، والسرية بضم فاء الكلمة، يعني بضم السين على غير قياس، وإلا الأصل فيها سرية بالكسر، ولكن أرادوا أن يفرقوا بين ما يتخذه الحر من زوجة تسمى سرية، وما يتخذه الحر والعبد من أمة يتسرى بها قال لها سرية. فأراد أن يقول له أن يتسرى، أن يتخذ مملوكا يطأها فيكون ولده لها، لكن قال هذا لا يكون إلا بإذن السيد. وهذه المسألة فيها خلاف بين الآئمة، لأنها مبنية على مسألة عظيمة، وهي: هل العبد يملك أو لا يملك؟ بمعنى، هل للعبد إذا ملك شيئا يملكه، وإلا لا يكون موضعا للملك، لأنه هو مال، فلا يكون للمال مال. عند أحمد روايتين مبنية على هذه المسألة، مبنية عليها أن العبد يملك، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فدل على أن العبد يملك. فقال: هل له أن يتسرى بإذن سيده؟ قالوا: نعم. نقرأ هذه المسألة ثم ننتقل الذي يليها. يقرأ الشارح ما يقول: وللعبد أن يتسرى بإذن سيده، نص عليه، وهو قول قدماء الأصحاب من غير بناء على روايتي الملك وعدمه. بل الخرقي وجماعة قالوا إنه لا يملك ويباح له التسري. نقل أبو طالب: أيتسرى العبد؟ نقل أبو طالب عن الإمام، أي سئل: أيتسرى العبد؟ قال: نعم. قال: نعم. قال ذلك ابن عمر بن عباس وغير واحد من التابعين وعطاء ومجاهد وأهل المدينة على هذا. قيل لأبي عبد الله: فمن احتج بهذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون، فأي ملك للعبد؟ قال: إذا ملكه ملك. إذا ملكه ملك. إذا ملكه ملك. قيل لأبي عبد الله بن أحمد بن حنبل أن جماهير الناس من الصحابة والتابعين يقولون أن الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فدل على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ فرجا إلا بهذين الصفتين، أن تكون زوجة أو تكون ملك يمين، عشان نعرف وجه الاحتجاج بالآية، لأن من قرأ هذه العبارة قد لا يتفطن لها، لأنهم لما قالوا له احتجوا بقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فأي ملك للعبد؟ كيف يتسرى العبد فيطأ فرجا ليست هي زوجة له وليست هي بمال له لأنه لا يملك؟ فدل على أن وطأه للفرج وطء حرام. هذا وجه الاحتجاج الذي نقل إلى الإمام أحمد أنه قول أكابر الناس من التابعين. فاسمعوا جوابه رحمه الله. نعم. قال إذا ملكه ملك، قال إذا ملكه السيد يملك، إذا قال هذه لك فالعبد يملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى عبدا وله مال فقد جعل له ملكا. قال من اشترى عبدا وله مال، قال وله اللام للملكية، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن للعبد حق الملك فله مال. نعم. وابن عمر وابن عباس أعلم بكتاب الله ممن احتج بهذه الآية. قال ابن عمر بن عباس أعلم بكتاب الله من هؤلاء الذين احتجوا بهذه الآية. نعم. ولأنه يملك في النكاح فملك التسري كالحر. ولأنه آدمي فيملك المال كالحر. الآن هذه النقاش هذا يقرؤون أصحاب النسخ، يقرؤون النقاش في قضية هل العبد يملك أو لا يملك والاحتجاج بذلك والحجة لمن تقوم، لأن هذا قد لا يفيد السامعين كثيرا. ننتقل للفصل الذي يليه. فصل. نعم. فصل في إطعام البهائم وسقيها. نعم. وعليه إطعام بهائمه وسقيها وإقامة من يرعاها. نعم. لما روى ابن عمر مرفوعا قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. قال وعليه إطعام بهائمه وسقيها. عليه أي على المالك. البحثنا الآن في كتاب النفقات، ذكرنا نفقات الزوج على زوجه ونفقة القريب على قريبه، والآن يبدأ في والآن ذكر نفقة الرجل على عبيده مماليكه وبهائمه. فلما انتهى من ذكر العبيد انتقل إلى ذكر البهائم، فقال يجب عليه، لما قال وعليه كلمة وعليه غير معنى وله، إذا قال عليه يعني يلزم، لأن على تدل على الوجوب أي يجب عليه، هذه من صيغ الوجوب. فقال وعليه أن يجب عليه أن يسقي بهائمه ويعلفها، إطعامها وسقيها، ويجب عليه إقامة من يرعاها، يعني إن كان هو عاجز عن القيام بشؤون هذه البهائم فلا بد أن يقيم من يقوم بشؤونها، راع أو من ينظر في شؤونها. نعم. قال لما روى ابن عمر مرفوعا، الدليل على أنه يجب عليه سقيها وإطعامها أتى بهذا الدليل. ننظر في هذا الدليل ووجه الدلالة على ووجه الدلالة منه على وجوب نفقة البهائم على السيد. يقول قال صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. هذه المرأة من بني إسرائيل، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه رآها في النار والهرة تخمش فرجها ودبرها تأكل منه. وعائشة رضي الله عنها لما سمعت أبا هريرة يحدث بهذا الحديث أنكرت عليه، قالت هذه امرأة كافرة، لا يقال كل من عذب هرة. لكن الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة، هذه الهرة حبستها. الهرة أنثى السنور، وهو الهر، الذكر يقال له هر، والأنثى يقال لها هرة. قال حبستها، دل على أنها إما قيدتها بحبل أو وضعتها في مكان وقفلت عليها، فجاعت فطال بها الأمد فماتت جوعا. فقال صلى الله عليه وسلم لا هي أرسلتها أخرجتها من حجرتها، ولا تركتها تعبث لتأكل من خشاش الأرض، فكان ذلك سبب تعذيبها. هذا يدل على أن تعذيب الحيوان لا يجوز، وأن من عذب حيوانا فإن الله يعذبه لأنه ظلم، ولا يجوز للمرء ظلم شيء من ذوات الروح. فدل على أن البهائم كذلك لا ينبغي ظلمها وعدم سقيها وعدم إطعامها من باب الظلم. ولذا استدل بهذه على هذا الأمر، على وجوب نفقة البهائم إطعامها وسقيها. والذي يحبس الطيور مثله، اللي يحبس الطيور ثم يذهب فيأتي فيراها ماتت عطشا لأنه سافر في نزهة وترك عندها طعاما وشرابا لا يكفيها الشهر فماتت، فإنه محاسب ومعرض للعقوبة. وكذا من عنده حيوانات فسافر ولم يدع من يرعاها، أو أنه وكل من يعرف أنه لا يقوم بشؤونها حق القيام، فإن الله سائله. ولذا ينبغي لمن جاءته مهمة لينتقل من داره التي فيها الحيوانات أن يبيعها أو يذبحها أو يتصدق بها. والهرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث ذكر أنها عذبت بسبب موت الهرة جوعا، والسبب الذي أفضى إلى ذلك هو الحبس، وما لا ينبغي حبسه لا يجوز حبسه. فالطيور لم يخلقها الله إلا وجعل لها الطيران كالمشي، فمن عطل مشيها فهذا تعذيب للحيوان، لا ينبغي حبسه لأجل سماع الصوت الحسن أو النظر في جمال ما كساه الله من ريش. فإن هذه الزينة إذا أراد أن يلهو أو يراها لا ينبغي له حبسها، لأن كذلك فيه تعذيب للحيوان. نعم. قال في الغنية ويكره له إطعامه فوق طاقته. الحيوان البهائم منه ما هو مأكول اللحم، ومنه ما هو غير مأكول اللحم، ومنه ما يجوز اقتناؤه ومنه ما لا يجوز اقتناؤه. لما ذكر البهائم إنما تطلق على الخيل والبغال والحمير لأنها مركوبة، وتطلق على الإبل والبقر والغنم لأنه مشروب حليبها ويؤكل لحمها. فمن كانت عنده هذه فلا بد من القيام بعلفها، إما جلب الطعام إليها أو تركها ترعى، ولا بد من سقيها كذلك وإقامة من يقوم بشؤونها. وإن كانت غير مأكول اللحم كالحمير فإن له فيها منفعة لحمل الأثقال والشد عليها والركوب عليها، والبغال كذلك. وإن كانت مما لا يجوز اقتناؤه كالسباع والوحوش والكلب، الكلب جاء فيه وعيد شديد، من اقتناه لغير صيد ولا حراسة فإن الموضع الذي الكلب فيه لا تدخله ملائكة، وهذا نوع من إبعاد الرحمة عن المالك، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جرس ولا جنب ولا كلب، فلا ينبغي للمرء أن يقتني الكلب. وهذه الظاهرة والعياذ بالله انتشرت بين أفراد المسلمين، وقل أن تجد بلدا إلا وفي حتى مكة، نسأل الله العافية والسلامة، تجد يقتنب الكلب والكلبين ويطعمهم حتى يكبروا فتعلو أصواتهم فيؤذي به الجيران ويؤذي به المارة، وينقص من أجره كل يوم قيراطان أو قيراط، فإذا كان هذا القيراط ينقص من أجره مع ما يعمله المرء من مساوي، فإن لم تبق حسنات والعياذ بالله انقلبت إلى سيئات. ولذا تجد أكثر أو كل من يقتني هذا الحيوان لغير ما أحله صلى الله عليه وسلم إلا والشؤم في تلك الدار، إما في الذرية أو في الأهل أو في نفس المالك والعياذ بالله. فليتقوا الله أولئك وليحموا أنفسهم من سخط الله. نعم، هذه البهائم المأكولة اللحم قال لا ينبغي له إطعامها حتى أنها تسمن سمن فظيع، لأن هذا يثقلها. وقد رأينا في سوق الأضاحي قبيل العيد الأكبر أغنام سمنها أصحابها حتى كادت تعجز عن المشي، هذا لا ينبغي ولا يجوز، لأن فيها أذى لها، وإطعامها فوق طاقتها، نص عليه الفقيه صاحب الغنية أنه لا يجوز. وكذا من عمد إلى إطعامه لأجل الكسب والتجارة كما يفعله أصحاب الدواجن في الغالب، يسلطون على أماكنها ضوءا شديد حتى تختفي معالم الليل، فلا يعرف الحيوان أهو ليل أو نهار، فيظل يأكل يأكل يأكل حتى يزيد سمنه. والسمن إن لم يكن عن أكل طبيعي لا أظن فيه تلك العافية والصحة، وهذا منهي عنه. نعم، ويحرم عليه أن يقتله عبثا، قاله ابن حزم. قال وله ويكره له إطعامه فوق طاقته وإكراهه على الأكل، يعني ضربه ولفته وإذهابه على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين. ويحرم عليه أن يقتله عبثا، عبث أي لغير مصلحة ولا حكمة، ولذا لا ينبغي أن يذهب إلى الصيد من يقتل الصيد لأجل الهواية. الناس الله عز وجل أباح الصيد لأجل أن يطعم الناس، وأباح الصيد لأجل أن يتاجر فيه، يكسب الصائد ويطعم من يرغب في الصيد، فهي حرفة أباحها الله لهذا الصنف من الناس. أما من ذهب لأجل أن يقتل فقط يعلم أنه في غنى عن هذه لا يأكله، ولا يريد أن يجمع ما يجمعه لإطعام المساكين، فإن هذا محرم لا يجوز، لا ينبغي للمرء أن يقتل بهيمة عبثا. والتعبير بالقتل والله أعلم أن التذكية، الحيوان إذا أريد أن يؤكل لا بد المذكي له شروط، أن يكون مسلم بالغ ما يكون كافر من غير أهل الكتاب، وأن يأتي بسكين مما أباحها الله فيذبح ويقول بسم الله. وإذا قتل حيوانا لأجل الطعم في الغالب ما يسمى الله لأنه ما يريد الأكل، فيكون هذه التذكية للحيوان قتلا له، والمقتول ما يؤكل. الحيوان المذكى ما يقال مقتول، يقال مذكى لأنه إما نحر أو ذبح. فقال لا يجوز قتل الحيوان عبثا، أي لغير غرض، لا لأكل لا للأكل ولا لدفع الصولة. دفع الصولة أن يهيج عليه الجمل ويريد دفعه عنه فيقتله، فيقتله ثم يدركه قبل زهاق الروح فيذكيه. نعم. وأن لا يحملها ما لا تطيق. ولا يجوزها ما لا تطيق، يحملها يعني مما يشد عليها من متاع، لا ينبغي ذلك. وكنا نعرف حين يحمل المتاع للمسافر على الحيوانات في حج وغيره أو للنزهة، قد يحملها صاحبها أو يستأجرها المستأجر من صاحبها من صاحبها فيحملها أكثر من طاقته. صاحبها يحملها ذلك لأجل توفير المتاع على غيره من الحيوان، ولأجل ما أغري من دراهم يدفعها له الذي استأجر الذي اشترى هذا الحيوان. فنهى صلى الله عليه وسلم أن يحملها ما لا يطيق، أو يحملها ما لا يطيق في السرى يسري بها تواصل حتى تنقطع، أو أنه يكتريها لأجل أن تدر به رحاها عن السن. يحملها حملا شديدا مدة طويلة، أو أن الدلاء والغرب الذي يستقي به الماء أكبر من حجم هذا، أشد من طاقة هذا الحيوان. فقال الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث أنه لا ينبغي أن يحملها ما لا تطيق، وأورده صاحب المغني بهذا اللفظ. نعم. وأن لا يحملها ما لا تطيق لأن الشارع منع تكليف العبد ما لا يطيق، والبهيمة في معناه. ولأن فيه تعذيبا للحيوان الذي له حرمة في نفسه وإضرارا به، وذلك غير جائز. ولا يحلب من لبنها ما يضر بولدها، ولا يحلب من لبنها ما يضر بولدها، يعني إذا كانت ذات ولد وأراد الحلب فليبقي في ضرع البهيمة شيئا من الحليب لأجل ولدها الصغير، لأن اللبن خلق له، ما جعل للشارب إلا بعدما يكتفي المولود، فإذا استنزف الحليب تضرر هذا الولد. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لسواد بن ربيعة لما جاءه قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فأعطاني ذود، يعني مجموعة من الإبل خمس أو غيرها، أعطاها للرجل، ثم قال له إذا رجعت إلى بيتك فأحسن رباع بهائمك، أحسن طعام رباع أو غذاء رباع بهائمك. أمره صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الرباع، والربع أي ما يولد في الربيع أو أول نتاج الشاء وغيرها من الحيوانات، هذه تكون ضعيفة. فلما قال أحسن غذاءها يدخل فيه أنه لا يشتد في حلب الضرع حتى يستنزف جميع ما فيه، بل يبقي شيئا منه. ومما أوصاه صلى الله عليه وسلم لسواد قال وأمر قومك يقلموا أظافرهم حتى لا يضلعوا ضروع بهائمهم، أي لا يجرحوها بأظافرهم. نعم. ويكره أن يعلق عليها جرسا أو وترا أو جذ معرفة ونافية. قال هذه البهائم لا يعلق عليها جرس، هذه يفعلونه إلى عهد قريب. انقطعت البهائم في المدن الكبار، وفي القرى لا زالت، لا أدري هل لا زالت الأجراس ولا كانوا يعلقون عليها أجراس. فنهى صلى الله عليه وسلم تعليق الأجراس، لأن الأجراس شبيهة بالناقوس، بنواقيس النصارى على كنائسهم، والأجراس تنفر منها الملائكة، لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. قال رحمه الله لا يعلق عليها جرس أو وتر. الوتر خيط قلادة توضع في عنق الدابة، وقد يكون وتر القوس أو غيره، ويفعلونها في الغالب لأجل العين، أنها ترد عين العائن من إساءة الحيوان المركوب أو هذا المقلد. ومن اعتقد أن مثل هذا الوتر أو مثل هذا الخيط يدفع قضاء الله عز وجل وقدره، فإنه جعل لله ندا، جعل لله ندا أي شريكا في القوة يستطيع أن يمنع فضل الله وما أراده الله. الله عز وجل فعال لما يريد، إذا أراد شيئا لا يستطيع أحد إيقافه أو منعه، وهذا اعتقد أنه ينفع ذلك فيرد قضاء الله عز وجل، ولذا كان نوعا من الشرك. نهى صلى الله عليه وسلم وكان يبعث رسله في الأسفار لأنها بقايا عوائد جاهلية، أنه لا يبقين قلادة على بعير ولا يبقين وتر، فأمر بقطعها وإزاحتها لأجل أن يكون التوكل كامل سليم لله عز وجل. والناس إلى الآن لا زالوا يعتقدون في فص لونه أزرق أنه ينفع من كذا فيشتريه بمبالغ، ويعتقد في الخيط كذا ويضع في الساعة رقما، وهذه أمور يبتلى بها ابن آدم من وساوس الشيطان، فليبعد المرء نفسه عن ذلك. وقد تنتقل هذه العدوى من عدم حسن التوكل والاعتماد على الأسمام إلى المخلوقين، فتجد الرجل إذا جاءه رئيسه يسلم عليه أو يتكلم معه ينشط ويفرح ويسر، وإذا بشى به خطوات يتباهى به أمام الناس، سيما إذا كانت له مصلحة يري الناس أن له معرفة بهذا العظيم في القوم، إما لتقضى شؤونه أو يرى أن الناس يكفون عنه أو يحسنون إليه. فهو استشرف بقلبه واعتمد على غير الله، ظن أن مثل هذا المخلوق القرب منه ينفع أو يضر، وهذا مما نهى الله عز وجل عنه. فلا تتخذ ولا يعني نهى عن اتخاذ من دون الله أندادا، فهذا مما جعل غير الله ندا له. المتفرد بالنفع والضر هو الله عز وجل. المخلوق كالغريق، يوم تستنجد به إنما تستنجد بالغريق، واجعل توكلك على الله خالص، لا تسأل إلا هو ولا تستشرف إلا إليه، فإنه سبحانه المتفرد في الكون بالتصرف، لا يحبك أحد ولا يبغضك ولا يدفع عنك مكروه ولا يقرب إليك معروف إلا الله عز وجل. والناس تعتمد على الوسائط والوسائل، فإذا وجد له قريب أو بعيد أو كذا له سطوة أو له تأثير فرح واستبشر واعتمد عليه فوكله الله إلى ذلك، وهي فتنة قد تنجح بعض قضاياه لكن مآلها الفشل والعياذ بالله والتعذيب، وقد لا تنجح يعسر الله عليه أمره. اجعل توكلك على الله وحده، لا تنظر إلى وسيط ولا إلى غيره، وما يتوهمه الناس إنما هو من خطرات الشيطان. الله سبحانه وحده المسؤول ولا يتوكل إلا عليه. فنهى صلى الله عليه وسلم عن تقليد الحيوان جرسا أو قلادة أو وتر. نعم. أو جز معرفة وناصية. قال أو جز معرفة أو ناصية. المعرفة موضع نبت العرف، وهي في عنق الفرس، هذا الفرس عنقه الممتدة أعلاها يتسمى المعرفة، والمعرفة ينحدر منها خيوط شعر تسيل على عنقه، فبعض الناس يجزونها ويقصون شعر الخيل يرون أن هذا علاج أو مصلحة لهم، فنهى صلى الله عليه وسلم وقال إن أعرافها أدفاؤها، تدفئها في الشتاء وتدفئها وقت البرد، ولا يجوز جز نواصي الخيل. الناصية هو الشعر الذي يسيل بين العينين من أعلى جبهة الفرس، فنهى صلى الله عليه وسلم أن تجز الناصية. وفي أثر عن عمر بن الخطاب أو علي رضي الله عنهما أنه نهى أن تقاد الخيل من أعرافها ونواصيها، لأن فيها ذل، وهذه يجب أن تعز وتكرم لأنها آلة عظيمة للجهاد ورفع كلمة الله. والله سبحانه وتعالى أقسم بخيل المجاهدين فقال والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، فنهى عن ذلك. ولا يجوز كذلك جز أذناب الخيل، لأن أذنابها مذابها هي تكف وتطرد عنها الهوام الطائرة، فلا ينبغي جزها لأنه من باب التعذيب. نعم. وإن عجز عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت مما يباح أكله. إن عجز عن الإنفاق عليها يجبر على بيعها أو ذبحها أو تسريبها إن كانت مما تسرب، لا يجوز له بقاؤها لأنه فيها إضاعة وأذى لها. نعم. لأنها نفقة حيوان واجبة عليه، فكان للحاكم إجباره عليها كنفقة العبد. فإن امتنع من البيع بيعت عليه كما يباع العبد إذا طلبه بإعثار سيده بنفقته. إذا امتنع من بيعها وتعذت هذه الحيوانات ورآها الجيران وبلغوا الحاكم فإنه يطلب منه البيع، فإن أبى أخذها منه إجبارا وباعها. نعم. فإن كانت مما لا يؤكل أجبر على الإنفاق عليها كالعبد الزمن. كالعبد الزمن، الزمن الزمن أي اللي به زمانة، يعني مقعد أو مشلول أو لا يستطيع الحراك، يجب على السيد الإنفاق عليه، فإن أبى بيع عليه أو أعتق. نعم. وذكر في الكافي أنه إذا امتنع من الإنفاق عليها أجبر على بيعها، فإن أبى أكريت وأنفق عليها. نقف على باب الحضانة، وهذا إن شاء الله نتكلم عنه في حصة قادمة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، نعم، من يكرر الآية بقصد الحفظ في الصلاة هل يسجد كل ما قرأ الآية؟ يسجد؟ لا. إذا كانت آية سجدة، سجدة واحدة فقط. إذا كان السجدة واحدة سجدة، إذا كان يكرر آية السجدة لأجل حفظها يسجد لها عند أول تلاوتها. نعم. يقول هل يجوز تقبيل القرآن أو مسح وجه الوجه به قبل القراءة؟ لا، أما مسح الوجه به فهذا تلويث له، هذا أذى لا ينبغي. كثير من الناس يضعون جبهتهم عليه، والجبهة مضمخة بعرق وفيها ما فيها من إفرازات، وكثير ما نجد بعض صفحات المصاحف ملوثة والعياذ بالله، فهذا ما يخاف الله لا يفعل ذلك. يظن أن التبرك وحصول الخير والمجد بهذا الفعل، إنما تعظيمه وتوقيره واتباع ما فيه هو الذي يحصل به البركة، أما هذا الفعل لا ينبغي. وأما تقبيله فلا معنى له، تقبيل تعظيمه ليس بذلك. تراهم يضعونه تحت مساق الأرجل يتخطونه الناس ومع ذلك يقبله، لا، ليس هذا. وضعه في مكان عال، تطيبه، لا تلمسه إلا وأنت طاهر، إن لم تقرأ اقفله وارفعه. نعم. هل يجوز كتابة القرآن ثم يشرب للعلاج؟ هذا جازه بعض أهل العلم، لو كتبه بماء طاهر في إناء نقي وفعله جازه بعض العلم. نعم. يقول: ما معنى عنوان هذا الكتاب الذي تدرسونه، المبدع في شرح المقنع؟ يقول: ليش عنوان هذا الكتاب مبدع؟ الإبداع الإتيان بطرائف الأشياء التي فيها ما ينبهر له ذهن السامع أو عينه مما يرى. فلما كان هذا الكتاب فيه من اللطائف وفيه من الأدلة أمور عجيبة، فيه من النقولات المستطرفة الغريبة، سماه صاحبه المبدع. نعم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؟ ما أعرف. اللهم صل على محمد وآله. أحد الأشخاص قام بقتل عصفور لأنه جلس يغرد على نافذة حجرته ومنعه من النوم، ثم ندم على قتله، فماذا عليه؟ استغفر الله ويتوب ويتصدق ويعمل حسنات. نعم. هل يجوز وسم الجمال والغنم بالنار؟ الوسم لا يجوز، في الأصل الوسم من السيمة وهي العلامة، والمرء له حيوانات يرغب ألا تختلط بغيرها، وإن ضاعت عرف الناس أن هذه السمة لفلان، فإذا أراد الوسم يسم الحيوان في الجاعرتين إلا الغنم، الغنم لا توسم، غنم لحمها أضعف من الوسم، كيها يكون في الجاعرتين يعني مؤخرة الوركين حيث يضرب الذنب إذا اتجه يمين أو شمال، فهذه الحيوانات لا يجوز وسمها في الوجه، ولعن صلى الله عليه وسلم من وسم في الوجه، وهو جائز في هذه، إما بالنار بالكي أو بشرطها بتشريطها بآلة حادة. نعم. هل الجن تخاف من الذئب وأنه إذا أكل المصاب لحم الذئب يشفى بإذن الله؟ لا نعرف هذا، هذه من خرافات العامة، هذه من كلام العامة. نعم. هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ من مشي في حاجة أخيه خير من الاعتكاف. لا، من مشي في حاجة أخيه له من الفضل، ما في خير من الاعتكاف، فيه في السنن هذا المعنى، من مشى في حاجة أخيه فإن الله عز وجل يقضي له حاجته، وبما معناه له فضل عظيم. نعم. سيما إذا كانت الحاجة مشروعة أو الحاجة مباحة ليس فيها ظلم ولا فيها دفع حق، فإن هذا ما تؤجر عليه. نعم. وهل هذا ينافي أن يتوسط المسلم بأخيه في قضاء بعض الأمور؟ لا، اشفعوا تؤجروا، حديث آخر من جعلنا، هذه باب الإعانة، لكن المرء ينام وقلبه معلق بفلان أو يذهب إلى الحاجة ويقول أنا أذهب وأستورد كذا من البلد الفلاني لأن الموظف الكبير في الجمرك يعرفنا فيسهل لنا كذا، أو أننا كذا وفلان يفتح، لا، هذا لا ينبغي، لأن فيه التوكل والاعتماد على غير الله عز وجل. أما أن له مشروع ثم خطر له فلان قال يا فلان اذهب معي إلى كذا، فليذهب معه ذلك، والله عز وجل جار أمره، لما جاء إلى الشعب قال اذهب معي إلى الأمير فإنهم يخافونك أو يهابونك، توسط لي معهم، قال كذا طيب، فذهب فخرج من الدرس فقال له ألا تذهب إلى الدار فتغير هيئة الثياب أنت داخل الآن على أمير، قال فغمس يده قال اذهب إنما نحن تحت فضل الله، يعني ما هي الثياب هي التي تتمشي الأمور، الله عز وجل هو الذي يقضي الأمور، فمن توكل على الله وأحسن التوكل عليه فذاك أفضل ودرجة عالية، ومن رأى أنه يوسط فلان فهذه من الأسباب التي أباحها الله، كأن تقول يا فلان ارفع متاعي على هذه الدابة، ويا فلان أعني على دفع هذه السيارة فإنها ثقيلة علي، يا فلان اذهب معي إلى الحاتم لأن نقول له ما في شيء هذا. نعم. وجزاكم